ما حكم تقصيب بشوش الرجال؟ لا نعلم يا شيء تقصيب لا نعلم يا شيء. إذا كان من غير الذهب والفضة من الأنواع الصفر اللماع لا نعلم يا شيء. أما جعل الذهب فلا يجوز إذا وجد ذلك. والذي علمنا من الخبرة أن هذا الشيء الذي في الزري هذا ليس ذهب، وإنما أشياء من أنواع الصفر اللماع الذي يظن أنه ذهب وليس بالذهب. والصفر يسمى شبهه، يشبه الذهب لما فيه من الصفرة واللماع في بعض الأحيان وليس بالذهب. والفضة أسهل من الذهب ولكن لا ينبغي أن يستعملها لو وجدت.